بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وقلنا إن هنا جماعة في حكم واحد، لأن لا تكلم نفس النكرة في سياق النفس تعم، لا رجل في الدار يعني ما فيش رجال، ولا تكلم نفس يعني معناها لا تتكلم أي نفس، وذلك يوم مجموع يعني لا تتكلم النفوس. يبقى ده جمع، جمعهم في حكم واحد وهو أنهم لا يتكلمون إلا بإذن مين؟ بإذن الله. ثم قسم هذا الجمع، فرق بين هذا الجمع، فقال فمنهم شقي وسعيد، هذا التفريق. ثم ألحق بكل فريق نصيبه، فقال فأما الذين شقوا فنصيبهم كذا، وأما الذين سعدوا فنصيبهم كذا. يبقى ده اسمه في اللغة جمع لا تكلم نفسه، تفريق فمنهم شقي وسعيد، تقسيم فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا. وده قلنا له نظير في اللغة، وجبنا المثال اللي هو بتاع الرجل الشاعر اللي بيمدح واحد: القصاد يقصدون بيته، ولكن مجموعين لغايات متعددة، فهم مجتمعين عند الباب، إنما مش كلهم لهم حاجة واحدة، كل واحد له حاجة. يبقى ده تفريق ولا لا؟ طب الحاجات بتعد يبقى ده اسمه التقسيم. لمختلف الحاجات جمع ببابه، ده اسمه بقى الجمع. فهذا له فن وذاك له، يبقى ده اسمه تفريق. فللخامل العليا اللي خامل يدي الوظيفة، وللمعدم الفقير الغنى، وللمذنب العتبة يقول له غفرنا لك سامحناك، وللخائف الأمن. يبقى قسم ولا لا؟ كذلك هنا في هذه الآية: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه جمع، فمنهم شقي وسعيد تفريق، فأما الذين وأما الذين تقسيم. يلاحظ هنا أن فمنهم شقي وسعيد، ما قالش فمنهم من شقي ومنهم من يبقى جاب الاسم، أم قال لك لأن الاسم يدل على الثبوت، الشقاء شقاء ثابت، إنما شقي وقد يسعد، يبقى الشقي دلت على الثبوت، فجاب الامر الثابت اللي ما فيش فيه تغيير، اللي ما فيش فيه اما الفعل يبقى فيه تجدد يمكن يحصل. يبقى في الاول لما جه يفرق عمل شقي، وجاب الاسم شقي وسعيد، ولكنه حينما قسم ما قالش فاما الشقي فكذا واما السعيد فكذا، لا، عدل عن الاسم الى الفعل، قال فاما الذين شقوا شقوا واما الذين سعدوا. يبقى مره جاب الاسم في التفريق، لما جه في التقسيم ما جابش الاسم. ليه؟ ام قال لك لان اجتماعهم المؤمنين في كلمه السعيد والكفار في كلمه الشقي يجمعهم شيء واحد لا خلاف فيه، انما في ساعه الدخول هيدخلوا زمر، وسيق الذين كفروا الى وسيق الذين اتقوا الى الجنه زمر، حتى اذا اداركوا فيها جميعا. الايه الثانيه مش كده؟ وكلما دخلت امه لعنت. يبقى في تفريق ولا لا؟ طب التفريق ده يجي في الوصف الثابت ولا في الافراد بقى؟ في الوصف الثابت ده اما شقي واما، لكن في دخول الجنه والدخول النار هيبقوا افراد، يبقى لازم يجيب مين؟ لازم يجيب الفعل. يبقى ويجيبوا جماعة شقوه ساعدوه. ليه؟ أم قال لك لأن مراعاة ما صدقات الضمائر لا يفطن لها إلا البليغ. يمكن لو واحد كده مش بليغ يقول لك منهم شقي ومنهم سعيد، فالشقي يدخل النار والسعيد يدخل الجنة، ويقول لهم ما الشقي كلهم ده كل المؤمنين سعداء وكل الكفار هيدخلوا مرة واحدة كده، ولا لما جه الدخول بقوا أفراد؟ بقوا أفراد. يبقى لازم يجيب الجمع، هناك جاب الواحد وجاب الاسم واحد وبالاسم، وهنا جماعة وبالفعل. على الأول الضمائر لما تيجي تعود البليغ يفطن إلى عودة الضمير وإلى ما صدق الضمير، مش كلام سطحي، لا، اللي بيتكلم ربنا. مثلا اقرأ إن شئت أوضح حاجة في دي، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ده هم اثنين طائفتين مسنة، كان يقول اقتتلتا مش كده ولا ايه؟ عدل عن الايه التصنيع الى الايه الى الجمع. قال لك لان انت لو نظرت تجد طائفة وان كانت مفرد والطائفة الثانية وبقوا طائفتين، فالطائفة تطلق على جماعة. يبقى لما يقول اقتتلوا صح، لان هنا جماعة وهنا جماعة. وايضا فإن الطائف لما تيجي تقتتل شن القتال بياخدوا فيها رأي كل واحد، ولا الجماعة اللي قائمين بالأمر هم اللي يقولك يلا قاتل. لكن ساعة القتال هل الطائفة دي بتمسك سيف واحد وتضرب كده، والطائفة التانية تمسك سيف واحد، ولا كل فرد أمام فرد؟ إذن فساعة القتال يتعددون، وساعة الدخول في القتال يبقى هم طائفة وطائفة، يشوفوا هيتقتلوا ولا ما يتقتلوش، أمة وأمة هيتقتلهم ولا ما يتقتلهم. لكن اذا اقتتلوا تظل الامه ضاربه، ودي الامه دي مضروبه، لا ده الافراد بقى يدخلوا وبعض، ده يضرب ده وده يضرب ده، يبقى تعددت ولا ما تعددتش؟ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يبقى عله مجيء الضمير الجمعي بعد التثنيه اما ان تقول ان طائفه وان كانت مفرد في اللفظ الا انها مدلولها جماعة، ويبقوا لما يجوا الجماعة هيتأكلوا مع الجماعة يبقى اقتتلوا، أو تقول أن الطائفتان حينما يهمان بأمر القتال أو يقرران القتال ما بتقرروش أفراد، وإنما الطائفة دي تقول نقاتلوا وتجتمع على ده، وبعدين لما يدخلوا في القتال يزاولون القتال أفرادا. طيب كلام على الأول نفيدنا منه، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا إيه؟ الله، فأصلحوا بينهما، ولا بينهم بقى رجع ثاني لمين؟ تثنية. الله يجيب الجمع وبعدين يرجع لتثنية. قال لك لأن إحنا لما بنيجي نصطلح بنجيب كل فرد وبنخليه يصطلح مع كل فرد، ولا رأي الطائفة مجتمع عند رؤسائها ورأي الطائفة دي مجتمع عند رؤسائها ويبقوا طائفتين برضو ولا لا؟ فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى إلى آخره. يبقى مراعاة الإيه الضمائر هنا أجل. كذلك الشقي الكافر والسعيد المؤمن له ثبوت، ما فيش فيه تغير، ما جابش فيه عهد، وله توحد، لأن شقاء ده زي شقاء ده ما دام كافر يبقى فيه توحد وفيه إيه فعل. لما جه بقى عند التختيم قال إيه؟ ما قالش فأما الشقي، وما قالش فأما السعيد، أو ما قالش إيه فأما الذي شقي وأما الذي سعد، لا ده جابها إيه أما الذين شقوا، يبقى جاب الفعل هنا أدي واحدة. ثانيا أنه جاب الإيه الجمع، لأنهم سيدخلون إيه زمرا زمرا، وما دام زمر زمر يبقى الفعل هنا هو اللي حي إيه هو اللي حيميز. طب تعالى بقى في قول الحق سبحانه شقوا وسعدوا، هم شقوا وشقي شقوا وسعدوا، لا ده شقوا وسوء سعدوا، يعني دي كمبنية للفاعل شقي فلان. لو كان المقابل كان يقول، لو كان اللي بيتكلم سطح كده كان يقول ما دام شقي فلان يبقى الذين سعدا، نقول له لا عدل هنا عن البناء للفاعل الى البناء للمفعول. في شقوا جابها لانهم هم اللي جابوا روحهم فالذاتيه موجوده فيه، انما سعدوا مردها الى الحق. ليه؟ لان الحق خلق عبده المكلف مختار، ثم لم يتركه مختارا بمنهج يضع، وانما وضع له المنهج، وبعد ذلك اعان طاقته على الائتمار بامر الطاعه. يبقى لما تنسب الحسنه كلها هتروح لمين؟ تروح للحق سبحانه. يبقى الشقي هو اللي جابه لنفسه، يبقى شقي. وانما الذي سعد سعد من الله، سعد من الله. شوف الفرق بين التعبيرات. فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. طب واذا كان الشهيق اللي انت هتاخده عايز هوا جديد عشان تجيب به دم، طب ده انت بتتنفس في النار، يبقى برضه هياخد الشهيق ايه؟ هيطلع الزفير حر وياخد الشهيق ايه؟ ياخد الشهيق حر. نعم. يا سلام، شوف الكلمه بقى، زفير وايه وشهيق. فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. ساعة ما تيجي تتكلم عن واحد عايز تديله جزاء، ظهرت نتيجة المدرسة، نتيجة المدرسة يعني نجاح وإيه وسقوط، فالناجحون كذا والراسبون كذا. طيب يا أخي، في ناس لهم ناجحين ولهم ساقطين، نجحوا في مواد ولهم ملحق في مواد، يبقوا واخدين حظ من النجاح وحظ من ايه؟ من السقوط. يبقى اذا التقسيم تقول ناجحين وساقطين ودي تقابل، ده اذا كان ممنوع الدور الثاني. انما اذا كان فيه دور ثاني يبقى نجح في شويه وسقط في شويه. يبقى فيه ناس سعدوا بالإيمان وشقوا بالمعصية، في ناس سعدوا بالإيمان وشقوا بالمعصية. يبقى السعادة لها مطرح والشقاء له. فالذي عصى الله وهو مؤمن أيسوي الله بينه وبين من كفر؟ يبقى لازم سعادة الإيمان تبقى موجودة له، وشقاء المعصية يبقى إيه؟ يبقى إذن منهم شقي وسعيد، وفيه واحد هيبقى شقي وسعيد في نفس الوقت. فمن ناحية السعادة يبقى داخل ويا السعادة، ومن ناحية الشقاوة يبقى داخل مع مين؟ مع الأشقياء. تعال الأول، كلمة الخلود هو المكث طويلا، الخلود هو المكث، له ابتداء ولا نهاية له. يبقى له ابتداء ولا لهش ايه؟ ولهش نهاية. فإذا أبد يبقى معناها أكد الخلود، أكد ايه؟ الخلود. على الأول، هنا الذين شقوا هيدخلوا النار من امتى؟ من مجرد اليوم ما ينتهي، مش كده؟ يبقى يبتدي امتى؟ من امتى؟ من يوم ما يبتدي، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. فمنهم هذه الفاعل ترتيبه وتعقيب. يبقى الشقاء في الكفار عرف أوله، مش كده؟ وآخره ملوش نهاية. والمؤمنين الطائعين سعدوا، يبقى برضو من أول يوم لا تكلم نفسه يبقى له إيه؟ بداية. الأول له بداية وبرضه ملوش نهاية. الله، يبقى الخلود معلوم البداية مجهول أو ممتد لإيه؟ البداية والنهاية. نقول له طيب على الأول، طب هات بقى الراجل المؤمن اللي عصي، ماذا يكون موقفه؟ أيدخل الجنة أولا ثم يخرج منها ليعذب شوية في النار بقدر عذابه؟ ولا نقول له خد اللحظه بتاعه النار دي وبعدين ادخل الايه؟ ادخل الجنه. كأن الخلود سينقسم قسمين، قسم من البداية إلى ما لا نهاية، وقسم من البداية إلى نهاية، اللي هم من بقى عصاة المؤمنين. يبقى إلا ما شاء ربك أن لا يكونوا في الخلود من بدايته إلى غير نهايته. يبقى الاستثناء هنا من أولية ولا من الأول، من الأول ولا من الآخر؟ يبقى إذن أما الذين شقوا ففي الإيه؟ ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات إلا ما شاء ربك. ما شاء ربك بأن ينقص الخلود، ينقص من إيه؟ من أول ولا من الآخر؟ يبقى هنا من الآخر، لأنه هياخد شوية بقى النار كده على قد ما عمل من العذاب، وبعدين ننهي الخلود بتاعه من الآخر. يبقى إلا ما شاء ربك أن لا أن يكون خلوده بلا إيه؟ بلا نهاية. طيب لما يخرج بقى بالشوية دي من النار، نقصته من دخول الجنة أولا ولا لا؟ يبقى أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات إلا ما شاء ربك أن ينقص خلودهم منين؟ من الأول. يبقى إلا ما شاء هنا في النهاية، وإلا ما شاء هنا في الإيه؟ في البداية. وبهذا ينحل الإشكال اللي أكثر من 150 عالم اعملوا لنا فيه معارك. إزاي يعملوا لنا المعارك دي؟ ليه؟ لأنهم فاهمين. واحد قال لك لا ده دي دل على أن النار ما دام إلا ما شاء ربك ما يبقاش فيها خلود، وتنتهي وتقفل أبوابها ولا يبقاش فيها حد ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي. عال قوي. يبقى استوى مين يا أخوي؟ استوى العاصي من المؤمنين بالكافرين؟ إزاي الكلام ده؟ وبعدين قال طيب دي في النار وقلت هتقفل، لأن ما دام ربنا قال إلا ما شاء ربك هتقفل مش كده؟ طب والجنة؟ يعني تنتهي رخرة ولا ايه؟ أم قال لك لا، لان دول الكبائر ما شاء ربك ما يجوش النار، اصحاب الكبيرة ما يجوش النار. نقول له انت تسوي بين صاحب الكبيرة وبين الكافر؟ مش ممكن يعني. يبقى اذا الحالة تبعد الاستثناء في الاية الاولى، اما الذين ايه شقوا ففي النار ايه خالدين فيها الا ما شاء الله بان ينقص خلوده من الآخر. ده المؤمنين العصاة اللي هياخدوا شوية من الأول، يبقى خلودهم في النار إلا ما شاء الله ولا لا؟ ما يبقاش مخلد. وطب وإذا ذهبوا إلى الجنة يبقى نقص خلودهم من إيه؟ من البداية. يبقى مرة نقص إلا ما شاء الله من النهاية، ونقص إلا ما شاء الله من الإيه؟ وأيضا تعالوا يا سيدي اللي بتقول النار هتقفل أبوابها، يقول لك لأننا ما بنشوف النار كده ما فيش فيها كل الجنة خالدين فيها أبدا، والنار كل خالدين ما فيش فيها إيه أبدا. قوله لا، أنت ما استوعبتش بقى التقسيم، اقرأ سورة الجن تجد خالدين فيها إيه؟ فيها أبدا. تقوم تقول لك مش معنى بس في سورة الجن. قال لك لأن الله سبحانه وتعالى يا سلام يربب لطفه حتى بالكفار، فلما يجي حتى عذابه وهي عارف ايه ما يقولش ابدا ابدا ابدا، عشان يعني يمكن، لكن علشان ما تبقاش قاعدة يجيب آية واحدة بس وهو غفل عنها ناس كتير وقال لك ما فيش. يبقى فيه رحمة برضو ولا لا؟ رحمة بس. ولذلك حينما قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل رحمة للعالمين، والعالمين جمع عالم، والعالم ما سوى الله، يبقى فيه رحمة للإيه؟ للكافر. قال لك برضو في الدنيا اداله ايه؟ اداله حاجة يمكن ربنا إيه؟ نعم. وايضا فاذا استثنيت وقلت الا ما شاء الله، الا ما شاء الله ايه؟ مش مفروك للمشيئة؟ يعني يا يخلد يا ما يخلدش. يبقى ما حكمتش بانه طلع بقى الله، يبقى اتركها اذا لمين؟ برضو للمشيئة. مش قال لك لا مش هخلد، قال لك الا ما شاء الله. وانت ليه هتحدد مشيئته بانه مش عايز؟ ليه تحددها انت؟ ما دام الا ما شاء الله اتركها لمشيئته. او ان الكلام ده مفهوم ولا عيده تاني؟ ولا الحق سبحانه وتعالى يطلق قوانينه في كونه اللي بنسميها النواميس الكونية. ثم الناموس يقعد يؤدي مهمته، ولكن معنى ذلك ان ربنا ادى للناموس ان يؤدي مهمته وانطلق الناموس من قدرته، ولا يقدر يعطلوه؟ اهل المعجزات كانت عشان تعطل النواميس، عشان ما تفهمش ان الناموس ميكانيكا وكونها بتتعطل النواميس كده يبقى دل على ان فوق النواميس ايه، والا لو كانت ميكانيكا كده زي الكمبيوتر ها كانت تبقى ما فيش اله مسيطر عليها ولا ايه؟ ولا ربنا زاول سلطانه وملكه واعطى للنواميس قانونها ثم ترك النواميس تمشي. فاذا الا ما شاء الله، يعني قل لاحظوا جيدا انني وان حكمت بان دول في النار ودول في الجنه اياكم ان تاخذوا ان قدر الله يحكم الله، قدر الله لا يحكم، يغير زي ما هو عايز، لانه بيقول انا فعال لما اريد. يبقى اذا الايه نحل اشكالها وخلاص وانتهينا منها ولا لا؟ انتهينا منها. يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد، فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. يعرفنا الاستثناء هنا فين؟ الناس إما شقي وإما سعيد، وإما سعيد بإيمانه وشقي بمعصيته، فيبقى عنده حتة من الشقاء وحتة من السعادة. أما إذا كان له نصيب من الشقاء فيصطلي بالنار في الأول فينقص خلوده، وبعدين يروح لإيه؟ للجنة فينقص خلوده، بس ده نقص في النار من آخرها، وهذا نقص في الجنة وخلودها من أولها. أو تقول إلا ما شاء الله، وما دام تركها إلى مشيئة الله ما تحكمش إنه هيعمل كذا بقى ويعمل كذا، هتبقى للمشيئة، يا يعمل ايه ما يعملش، هتتحكم أنت ليه بقى؟ بلاش تحكم. أو أن الله يريد أن يعلمنا أن قدره هو لا يحكم، لأن القدر فعله، وما دام القدر فعله يغير زي ما هو عايز، ما حدش هيقول له أنت عملت دي ليه؟ ولذلك لما تيجي في المخالفات يقول لك إياك أن تقول دي مخالفة، لأن الله سبحانه وتعالى ما حدش هيسأله أنت خالفت ولا ما خالفتش، لا يسأل عما يفعل وفعال لما يريد، فيجوز أنه يجيب كلمة وفعال لما يريد، يبقى يقول إياكم أن تفهموا أن قدري في كوني يحكمني. فأنا أحكم القدر وأغير القدر، لأن القدر فعلي وأنا ذاتي هي الفاعلة. كلمة ما دامت السماوات والأرض ده بقول يوم ما تكون إيه بل والسماء هتنور والسماء تنفطر والكواكب مش عارف إيه وبتاع، أم قال لك لا، ما تاخدش آية في القرآن إلا بضميمة مثيلاتها من الآيات. طب ما هو قال ايه؟ يوم تبدل الارض غير الارض، ما دامت السماوات والارض مش ديا اللي انت بتقول انفطرت وانتصرت ومش لا، الارض الثانية المبدلة. ليه؟ قال لان الجنة والنار لابد ان يوجد ما يكلها ويوجد ما يظلها، لان السماء كل ما علاك فأظلك، يبقى امر ضروري. يبقى يوم تبدل الارض ايه؟ غير الأرض. يبقى ما دامت السماوات والأرض أي الإيه؟ المبدلة. وأيضا فيه آيات، الآية الثانية بيقول إيه؟ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. يبقى فيه أرض ولا ما فيش أرض؟ يبقى فيه أرض. أو أن هذا لأن الإنسان له أغيار وما حوله له أغيار، ومن العجيب أن الإنسان السيد المخدوم بالمادة الجامدة وبالنبات النامي وبالحيوان اللي بيحس وبيتحرك، الإنسان سيد هذه الأشياء وهي في خدمته أكثر عمرا منها. السيد ده لأن شوف بقى الشمس شافت كم جيل، والقمر شاف كم جيل والنجوم شاف والجبال والدنيا، بقى معقول ان خدامي يبقى عمر اطول من عمري؟ ده لازم انا لي عمري يناسب هذه السياده. قال لك ما هو عمرك مش هنا، ده عمرك في الايه؟ في الاخره. وانك تبقى تخيبه او ان خدامي يبقى عمره اطول من ايه؟ اطول من عمري. فاذا ما نظرنا الى الاغيار وجدناها نبات وحيوان وشويه جماد، الجماد الجبل يمكن بعدين تيجي شويه تعريب ويتنحت وياخدوا منه مش عارف ايه ويتغير والرمل يتنقل، مش كده اللي بيحصل؟ الله. والميه تجف، اغيار كتيره قوي، والحيوان اللي بنستفع بيه يموت ويجيب غيره، والنبات اللي بناكله يروح، اغيار حواليا كتير. انما فيه اشياء لا تدرك، والاغيار في نظرنا عالم السماوات والارض وما بينهما، دي ما تدركهاش اغيار. يبقى اطول الاعمار في الكائنات بالنسبه لنا ايه؟ السماء والارض. فكانه بيدي الامد على اطول ما عرفنا من الاعمار ما دامت السماوات والايه والارض. طيب اذا علق الله شيئا على شيء، هو التعليق ضروري يوجد؟ بيتكلم عن اهل النار يقول لك ايه؟ لا يدخلون الجنه، الكفار لا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهل الجمل هيلج في سم الخياط؟ طب ده معلقه على محال، على حاجه ممكن ما تحصلش يعني. اذا فالتعليقات ما تاخدهاش على انها تعليقات فعليه، لا. فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. اوعى تقول ودي ليه يعمل ايه؟ افرض يموت النار ويطلع منها الفوح. ولذلك احنا قلنا ما تستبعدش. سيدنا عيسى صلى الله وسلم على نبينا وعليه قال ايه لما ربنا قال له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ بقى ربنا بيستفهم منه، ولا بده إقرار من ادعيت له الألوهية عشان يكشف اللي عمله إله؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ شوف الرد، قال ايه؟ ما يكون لي ان اقول ما ليس، انا الحته دي ما اعرفهاش في علمي، مش عندي الحته دي، المعلومه دي مش عندي، مش ما قلتهاش، لان انا ما قلت يمكن تكون عندك ولا انت، انما دي مش في علمي خالص. يبقى النفي هو الاكد، ما قلت ولا ما علمت؟ ما قلت لهم الا ما امرتني به، انا ما اعرفش، ما عنديش علم بالحكايه دي خالص، مش قلت وكان عندي ولا قلتش، ادي واحد. الشيء الاخر ان كنت قلت فقد علمت، ده بده يؤكد للاغبيه ان ربنا ما بيسالنيش عشان يعرف، ده هو ان كنت قلت عارف، انما هو عايز يقرع كنت قدام اللي اتخذتموه اله، هو نفسه ان كنت قلته فقد ايه؟ تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. شوف بقى، ان تعذبهم فانهم عبادك، وان ايه؟ وان تغفر لهم. كان القياس على زي ما يقولوا السطحيين اللي بياخدوا القران كده وعايزين يعني يعملوا انهم بيستدركوا عليه، كان المقصود ايه؟ وان تغفر لهم فانك ايه؟ غفور رحيم. غفور رحيم يعني المعقوله كده، نقول ده معقولتك يا بشر، انما بلاغه الحق لا. لانه بيقول ان تعذبهم يبقى عداله، تغفر تتم مثلا مخالفه بقى. ام قال مخالفه انما هو يعملها ليه؟ لان مفيش حد يساله ويقول انت عملت دي ليه؟ لانه عزيز. يبقى المناسب ايه بقى؟ غفور. طب غفور ما تنفعش هنا، لانه قال ان تعذب او تغفر، يبقى ثبت له التعذيب وثبت له الايه؟ يبقى لما اقول انك غفور رحيم يبقى جاب حاجه جديده؟ لا، بدنا نجيب حاجه جديده بقى. وان تغفر لهم محدش هيستدرك عليك، يقول لك عملت كده ليه؟ لانك عزيز وحكيم. يبقى المناسب لتسجيل الايه دي ولا ديك؟ لا دي. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والإيه والأرض إلا ما شاء ربك. دك الفعال اللي ما يريد علشان أصل الطائعين والمؤمنين يجي لما يقول إلا ما شاء ربك في خلود أهل النار يقول لك إزاي ربنا يعمل فيهم كده، قال لهم اخلصوا على فعال ما يريد، ما حدش له كلمة. إنما في التاني ما قالش إن فعال اللي ما يريد ده عطاء غير مجزوز، يبقى بيؤكد الخلود، بيؤكد الايه؟ يؤكد الخلود. وعطاء عطاء حساب، عطاء زي ما قال هناك، وغير مجزوز اي لا مقطوعه ولا ايه ولا ممنوع، يبقى يؤكد الخلود ولا لا؟ يؤكد الخلود. بعد ذلك يقول الحق سبحانه فلا تك في مريه مما يعبد هؤلاء. واحد يقول لك يا سلام كأن الرسول كان في مريا، ده الكلام ده لو أنه أمره أولا وبعدين قال ده يمكن حصل عنه يأمره ثانيا، ده دي بداية التشريع، دي بداية ايه التشريع. لما يقول له أقم الصلاة يعني هو ما كانش بيقيمها، يقول له أيها النبي اتق الله، كانش بيتقي ولا دي بداية التشريع؟ بداية التشريع، مش عمل، مش قال له وبعدين هو عمل وقال له اتق الله. لا. وإذا أمر الأعلى الأدنى بأمر هو بصدده انصرف أمره إلى الدوام. يا أيها الذين آمنوا، ناداهم بلفظ الإيمان ولا لا؟ يقول لهم آمنوا؟ قال لا. طب ده يقول لهم يا أيها الذين إيه؟ يقول لهم آمنوا. طب ده أنت ناديتهم بلفظ الإيمان، أم قال لك لأن الإيمان هو إيه؟ اعتقاد الألوهية الواحدة وإلى آخره. خلاص؟ طب ما معنى آمنوا يعني ايه هنا؟ قال انت آمنت قبل فصرت اهلا لخطابه، فاستمر على الايمان بعد خطابه ايضا. يبقى آمنت قبل خطابه ولذلك صرت موضوعا لتكليفه. فانا اريد منك ان تؤمن يعني ايمانا حاليا يتصل بايمانك الايه. يبقى اذا طلبت من موجود الصفة فيه فاعلم أنك تريد دوامها واستمرارها. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. كلمة يعبد هؤلاء التحقيق أنها ما تجيش لغة، لأن ما معنى العبادة؟ العبادة ائتمار عابد بأمر معبود. ويعبد هؤلاء الأصنام، ما أوامرهم؟ ما نواهيهم؟ يبقى تحقيق العبادة فيهم ما مش موجودة. اما البيه بيقول ما يعبدوا هؤلاء واثبت لهم انهم بيعبدوه، انك ده هم اللي قالوا ما نعبدهم الا يقربونا الى الله زلفى. فلا تك في مرية اي في شك. المرية هي ايه؟ الشك. مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم. إيمان فقد حجية التعقل الإيماني، وحجية التعقل الإيماني أن تستقبل أنت بذاتك القضية الإيمانية وتناقشها لتدخل عليها باقتناع ذاتك. إنما تدخل على الأمر باقتناع غيرك يبقى ده ما ينفعش، اسمه إيمان الإيه؟ التقليد. وإيمان التقليد ما ينفعش. وإحنا قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما جعل النسب في الكون، نسب معنى نسب يعني تثبت شيء لشيء، توجد نسبة، يا نسبة إيجابية يا نسبة سلبية. محمد مجتهد، يبقى نسبت الاجتهاد لمين؟ أدي نسبة. محمد غير مجتهد، يبقى إيه؟ نسبت إيه؟ نسبت عدم الاجتهاد لمحمد. يبقى إذن فيه ألفاظ مفردة ودي بس نعرف معانيها. السماء هي إيه؟ نعرف السماء بس. الارض هي ايه؟ نعرف الارض دي، عرفت الايه؟ التصور بتاع الاسم بس. انما مفيش نسبه الارض مالها، ما جبناش الارض ايه، ما يجيب لك سيره الارض تفهم الارض ولا ما تفهمهاش، يبقى ده تصور المعنى. لكن اذا قلت لك الارض كرويه يبقى جبت لها نسبه ولا لا؟ يبقى فيه تصور لللفظ وفيه نسبه لللفظ المتصور. نسبت للارض انها ايه؟ انها كرويه. فإذا كنت قد نسبت وقلت واقع وتعتصي أن تدلل عليه يبقى ده علم، إما استطعتش تدلل عليه يبقى إيه تقليد، وإيمان التقليد باطل. ما يعبدون أي على ما قالوا، وإلا فلا عبادة في الحقيقة، لأن العبادة طاعة مين؟ عابد لمعبود، والطاعة تقتضي أمرا أو نهيا، والأصنام والمعبودات ليست لها أوامر ولا إيه، ولذلك ده اللي شجعهم على انهم يعبدوها ويعملوها آلهة. طب ما يبقى اله كويس ده، لما نعرف انني متدين ولي اله، والاله لا يكلفني شيء ولا يقول لي افعل ده، يبقى اله حلو ده ولا مش حلو؟ ما فيش له تبعات. ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل، مسألة ايه تقليدية، ولذلك هناك ايه حسبنا ما وجدنا عليه ايه اباءنا، ما نتبع الا ما الفينا عليه ايه اباءنا، وانا لموفوهم نصيبهم، يعني سنعطيهم جزاء تقليدهم غير منقوص. ليه؟ ام قال لك لانهم بيفسدوا في الكون. معنى يفسدوا في الكون ان الانسان الذي جعل الله له اختيار في ان يفعل الشيء او لا يفعله، في الامور الاختياريه يجب تنضبط حركه اختياره، ان لم تنضبط حركه اختياره يبقى الاو بقوته، لكن تضبط حركه اختياره نقول نخلي فيه توازن بين افراد المجتمع، والا كان القوي يمسك الضعيف يعمل ايه فيه؟ يضرب وياخد منه اللي عنده ويزله. نقول له لا، انت ما دمت من الاغيار فاحذر ان يجي واحد اقوى منك، يبقى احنا بدنا نعمل توازن لك ولايه ولغيرك، يبقى لازم ما دام فيه اختيار يبقى لازم فيه تكليف، انما ما فيش اختيار يبقى مقهور على الفعل، يبقى لا تكليف. ما دام مقهور على الفعل اكلفك بايه؟ انت مالكش اختيار في حاجه، لان التكليف ده ان اكلفك بفعل انت قادر على ضده، ان انهاك عن فعل انت قادر على ضده، انما ما دمت ما انتش قادر ومقهور لكل شيء تبقى هكلفك ازاي؟ ولذلك احنا قلنا زمان ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. ايه الامانه اللي اتعرضت دي ولم يقبلوا حملها؟ ام قال لك اعرف الامانه، هي الامانه عندنا هي ايه؟ ان ياتمن انسانا على شيء يعتز به، مش هي دي الامانه؟ طبعا الأول. لو انت اديته الامانه وكتبت عليه وصل تبقى امانه؟ لا، لانها موثقه. يبقى الامانه متروكه لاختيار المؤتمن، ان شاء اقر بها وان شاء انكرها، يبقى ده اسمها ايه؟ ولذلك في فرق بين دين ووصل امانه. مش القانون بيفرق؟ يبقى ما هي الامانه اذن؟ الامانه ايداع مؤتمنا شيئا يهتم به، ولا حجه له الا ذمه المؤتمن، ان شاء ار بها وان شاء انكر كده ولا لا؟ ادي الامانه. كذلك الاختيار، ربنا خلق الانسان مختار في الاعمال التكليفيه، ان شاء فعل وان شاء، يبقى ادي الامانه. الارض والسماء قالوا لا لا لا لا مش عايزين هذه، احنا عايزين نبقى مقهورين مجبورين علينا سقوط. ليه؟ ام قال لك لان العاقل لا يحكم على نفسه وقت تحمل الامانه، وانما يحكم على نفسه وقت اداء الامانه. في واحد تقول له خد الالف جنيه دول عندك عينهم لانني مش اخاف عليهم، ولما عوزهم باخدهم، يقوم يقول لك حاضر في اي وقت، وصحيح هو نيته في اي وقت يديهم لك، لانك انت ما اخترتهش الا لازم واثق قيمته، صحيح عايز يعني. انما يمكن الاحداث تعرفه ويتصرف فيها تصرفات في امور ضروريه كانت عنده، وبعدين يجي صاحبنا يطلب ايه ينكر، يبقى هو ساعة التحمل قال أدي، ساعة ما تعوز أخده، إنما وقت الأداء ما يضمنش نفسه. فيجي واحد تاني يقول لك يا عم ابعد عني، انا يا عم ايدي سايبه وظروفي وحشه يمكن اضطر اقعد ابددها لك وتيجي تحوزها، مش عايزها. اهي الارض والسماء قالت كده، ربنا عرض الامانه على السماء والارض قال لهم تبقوا مختارين ولا غير مختارين؟ قالوا لا مش عايزين نبقى مختارين، ما عايزين نبقى مقهورين. الله، ليه؟ واحد ربنا بيقول لك ايه، خد الامانه ايه وابقى. قال لك لا انا ما اضمنش وقت الاداء اعمل ايه كده. الانسان قال لا ده انا عندي عقل وحوازن واقول دي مش عارف ايه ودي. فقدر وقت التحمل ولم يقدر وقت الاداء، فالسماء والارض طلعوا من باب الجمال وانتهت المساله. ولكن الانسان شوف بقى التعليق القراني يقول ايه، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. زي الرجل اللي ردك وقال لك لا ابعد عنه، واشفقنا منها. اشفقنا من ايه؟ من تحملها مخافه ان ياتي وقت الاداء ما يغضبوش عليه. وحملها الانسان ليه؟ عله حمله انه كان ظلوما جهولا، جهل نفسه وقت الاداء فظلم نفسه. وإنا لموفوهم نصيبهم. كلمة نصيب المفهوم فيها إن النصيب ده يجي لي بنفع، يعني النصيب يجي لي في إيه؟ خد نصيبك من الرزق، إنما خد نصيبك من العذاب، ها؟ مش نصيب. يبقى برضو بيتهكم بهم ولا لا؟ بيتهكم، ونقول خدوا نصيبكم بقى. الرجل الحاجب اللي جه سائل يدخل على الخليفة، وبعدين قال أنا هدخل الخليفة أعرضه علي أمري وأنا لا أشك أن الخليفة هيديني. قال له تديني النص بقى. الحاجب قال له لما يديك حاجة تديني الإيه؟ النص. فلما دخل على الإيه؟ على الخليفة أغلظ عليه القلب فقال اجلدوه 100. فخرج قال له تعالى خد النص بقى، خد نصيبك. طب كلمة نصيبك دي تنفع؟ لا ده تهكم بقى. هذا تهكم. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، مش هننقص، احنا عندنا أمانة مش هننقص. ولقد آتينا موسى الكتاب. رجع لكلام لمين؟ لسيدنا موسى. يبقى إذا موسى ساعة ما جه في أول الكلام ده ما يكونش موسى بتاع بني إيه؟ إسرائيل، وإنما هو موسى لمين؟ لفرعون. ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة فاختلف فيه، ناس أمنوا وناس إيه كفروا. ولولا كلمة سبقت من ربك كنا عملنا إيه في اللي كفروا؟ كنا أخذناهم كما أخذنا غيرهم من الإيه الأمم، لكن الله سبقت كلمته أن يؤجل ذلك إلى يوم الإيه إلى القيامة. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. إلى لقاء آخر إن شاء الله.